بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. يقول المؤلف عليه رحمة الله في كتابه أصول الإيمان: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية التي بوب عليها المؤلف عليه رحمة الله أراد بها بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم المخلوقات، فهم مع قوتهم وعظمتهم إلا أنهم عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان في هذا الحديث الذي سيذكره بل في هذه الآية، إذا كانت هيبتهم وخوفهم من الله عز وجل ما ذكر في هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما معنى حتى إذا فزع عن قلوبهم؟ لا شك أن هذا مقام رفيع، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه، فيحصل من هذا الكلام ومن سماع كلامه الهيبة، بل قد يحصل لهم الرعدة يرتعدون، وقد يلحقهم مثل الغشي، أي قد يغشى عليهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها بعد أن سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وجاءتهم هذه الهيبة وهذا الخوف، بعد ذلك ذهب هذا الخوف وفزع عن قلوبهم. إذن ما معنى فزع عن قلوبهم؟ أي زال هذا الخوف وذهب. مع هيبتهم فهم عباد لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا ذهب الخوف قالوا، أي الملائكة، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. طبعا هناك خلاف ذكره العلماء في معنى إذا فزع عن قلوبهم، ولا شك أن هذا هو المعنى، أن الضمير يعود على الملائكة، لأن طائفة من أهل العلم قالت غير ذلك، والصواب أن الضمير والكلام عن الملائكة إذا سمعوا كلام الله عز وجل جاءتهم هذه الهيبة وهذا الخوف، ثم سألوا ماذا قال الله عز وجل، فيقولون قالوا الحق، أي أخبروا بما قاله الله من غير زيادة ومن غير نقصان، وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير. فانظروا الآن كيف أن الملائكة تصيبهم الصعقة وتصيبهم الخوف والفزع، وكذلك هم يعبدون ربهم ويخرون له سجدا تعظيما له ويخافون من غضبه، ثم يأتي للأسف من بني آدم من يعبد هؤلاء الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب عنهم الفزع سألوا ماذا قال ربكم؟ قال العلماء أن يسألون جبريل، يسألون جبريل، وهذا قد جاء في السنة، هذا قد جاء في السنة، بل سيذكره المؤلف، سيذكر بعد حديث أو بعد حديثين حديث النواس بن سمعان، وفيه أنهم يقولون ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقولون كلهم عليهم السلام مثل ما قال جبريل. ويؤكد ذلك أيضا ما ذكرناه، أن الضمير يعود على الملائكة، وأن الكلام أيضا هو عن الملائكة، ما ذكره المؤلف بعد هذا الباب، فقد قال باب أو قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ يسأل الأنصار عليه الصلاة والسلام، يسألهم، يسأل أصحابه عن الجاهلية ماذا كانوا يعتقدون إذا رأوا هذا النجم. فقالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع يلقون ما سمعوه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا الحديث الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله إنما هو تفسير لهذه الآية التي ذكرناها وبوب عليها المؤلف، وهو كما أنه بوب عليها في هذا الكتاب أصول الإيمان، كذلك بوب عليها في كتابه التوحيد، فقد بوب بابا في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ثم ساق حديث أبي هريرة، أي في كتاب التوحيد، وهنا ساق حديث ابن عباس، وساق حديث النواس بن سمعان، وكذلك في التوحيد ساق حديث النواس بن سمعان. في هذا الحديث يقول ابن عباس: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. لم يذكر هذا الرجل ولم يسميه، وهذا لا شك ولا ريب أنه صحابي لأنه من الأنصار، والصحابة كلهم عدول، لا يحتاج إلى أننا نبحث عن عدالته، لأنه بالإجماع كلهم رضي الله عنهم عدول، فلا تضر الجهالة بأحدهم. فلو قال: حدثني رجل من أصحاب النبي عليه السلام، أو حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدل على أنه صحابي وكلهم عدول رضي الله عنهم. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس أو كانوا جلوسا معه رمي بنجم. النجم هنا المقصود به الشهاب، أي قذف به، يعني انقض كوكب فاستنار، أي أن الجو الذي كان حول هذا استنار. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم، قال لهم: ما تقولون إذا رمي بمثل هذا، يعني في الجاهلية. فقالوا: كنا نقول، يعني في الجاهلية، ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. وهذا يذكرنا بما حصل في صلاة الكسوف، لما كسفت الشمس وافق أن مات في ذلكم اليوم ابنه إبراهيم عليه السلام، فالناس منهم من قال: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وهذا مثله إذا رمي بنجم إنما هو من الله سبحانه وتعالى يقدره، ليس لموت أحد ولا لحياته، وإنما يقدره الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشياطين يستمعون ويتخذون مقاعد للسمع، فترسل عليهم هذه الشهب حتى تحرقهم. ولهذا لما قال لهم إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، قال: ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. حملة العرش جاء ذكرهم في القرآن أنهم ثمانية، هم الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا إثبات لماذا؟ لوجود حملة العرش. فقال العلماء أنه هم الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وإن كانت هذه الآية في سياق يوم القيامة، أي بمعنى أن الحمل الذي يحصل في هذه الآية التي في سورة الحاقة، والحاقة من أسماء يوم القيامة، يكون عددهم 8 من الملائكة. فهؤلاء إذا بلغهم أو سمعوا ما يريده الله عز وجل والله يتكلم حقيقة سبحانه وتعالى، يسبحون. ثم بعد ذلك يسبح أهل السماء الذين يلونهم، أي يلون حملة العرش، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، يعني من سماء إلى سماء وهكذا، من سماء إلى سماء، إلى أن يصل التسبيح إلى أهل السماء الدنيا. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك. وقد مر معنا هذا الحديث في الكتاب نفسه، في كتاب أصول الإيمان، وقد شرحناه وتكلمنا عنه بالتفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الملائكة في السماء الدنيا وفي السماء الثانية وهكذا، حتى يصلون إلى حملة العرش، كلهم يسبحون من سماع كلام الله عز وجل، ومن الخوف والإجلال والتعظيم لهذا الكلام الذي لا كلام مثله ولا نظير له. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل وهو صلب يتصدع ويلين، فهو ألين من قلوب بني آدم. ولا شك أن القلوب التي لا تلين ولا تتصدع من هذا القرآن، فالسبب في ذلك هو المعاصي، السبب هي الذنوب، السبب هي البعد عن الله سبحانه وتعالى والغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى، السبب هو ارتكاب المعاصي وأكل الحرام والاشتغال بما لا ينفع، فيقسو القلب ولا يلين. ثم بعد ذلك ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل السماوات يستخبر بعضهم بعضا، يسأل هؤلاء من فوقهم وهكذا، حتى يبلغ الخبر ويصل الخبر إلى أهل السماء الدنيا. فالجن ماذا تصنع؟ تتخذ مقاعد حتى تسمع ما يصير أو ما بلغهم، أي بلغ أهل السماء، من كلام، فيخطفونه ويرمونه إلى أوليائهم، أي من الكهنة والسحرة، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق. أي قد يسمعون كلمة، وهذه الكلمة سمعوها على الصواب، هذه الكلمة حق، فهذه الكلمة حق سمعوها على وجهها، لكن يبلغوها ويكذبون معها 100 كذبة ويزيدون إليها الشيء الكثير. ولهذا أقول: ذكر في سورة الجن عن هؤلاء فقال سبحانه: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن هنا حصل أمر ما كان قد حصل من قبل في الجاهلية، أو قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. تعجبت الشياطين: ما هذا الذي يحصل؟ ما كان الأمر هكذا؟ ما كنا من قبل نرمى بهذه الشهب، أي بهذه الكيفية وهذه الكمية؟ ما حال بينكم وبين خبر السماء؟ إذن لا بد أن هناك شيء حدث، لا بد أن شيئا قد حدث. فابحثوا، اذهبوا وأتوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا. فانطلقت الجن كما في الحديث الذي رواه الترمذي ورواه الطحاوي والطبراني، بعض ألفاظه في الصحيحين. فانطلقت مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ويسألون ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا ووصلوا فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. إذن الآن عرفوا ما هو السبب في هذه الشهب التي ترسل عليهم، فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هكذا في الحديث، في الحديث أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي سورة الجن أنزل الله عز وجل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقبل ذلك في أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بالجن فسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن فرجعوا إلى قومهم دعاة. إذن هنا الإشكال والسؤال، هل الرمي بالشهب إنما كان في الجاهلية فقط أو ماذا كان في الجاهلية ولم يكن بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه استمر وبقي الرمي بالشهب إلى الآن أي بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام؟ طائفة من أهل العلم ترى أن هذا كان في الجاهلية ثم منعت الشياطين من ذلك، وطائفة ترى أنهم لم يمنعوا، وطائفة ثالثة تفصل فتقول كان في الجاهلية لا ترسل عليهم الشهب مثل ما ترسل عليهم بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أنه شدد عليهم بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وغلظ عليهم كما ذكر ذلك الزهري. إذن طائفة تقول نعيد الخلاف، طائفة تقول أنه إنما كانت هذه الشهب ترسل عليهم فقط بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة تقول إنما شدد وغلظ عليهم، وهذا هو الصواب، أي بمعنى لماذا، ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ لأن في الحديث نفسه الذي ذكرناه حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا النجم فسأل أصحابه ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، فقالوا ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، فقال إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته. إذن حصل التشديد، ولهذا لما قالوا الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ما معنى هذا؟ أي من قبل ما كانت هكذا وإنما شدد وغلظ بذلك، فإذا أراد الجني أو أن يسترق السمع يجد له شهابا مرصدا لا يتخطاه ولا يتعداه بل يلحقه ويهلكه، أي هذا الشهاب، فطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد قبل ذلك، قبل ذلك أي في الجاهلية، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على من؟ على ألسنة الكهان فيلتبس الأمر، لأنه قد يلتبس الأمر فيقول الكاهن القرآن سمعه من الجن ويختلط عليه فلا يدرى من الصادق من الكاذب. فقال العلماء هذا من لطف الله عز وجل بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز سبحانه وتعالى، ولهذا قالت الجن وألنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ على الجن وسمعوا منه القرآن رجعوا دعاة إلى أقوامهم. العلماء يقسمون الكهنة إلى ثلاثة أقسام، وقبل ذكر التقسيم قد يقول قائل من هم الكهنة؟ قال العلماء الكاهن هو الذي يزعم ويدعي أنه يطلع على علم الغيب، أن عنده مطالعة لعلم الغيب وأنه سيخبر الناس عن الكوائن، وكانت العرب في جاهليتها فيهم الكهنة الذين يزعمون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور. فطائفة منهم أي من الكهنة من كان يزعم أن له رأيا من الجن، الرأي يعني هو الذي يأتيه ويراه ويتكلم معه، وأن هذا أي الجني تلقى إليه الأخبار

فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. نعم كما ذكر المؤلف وهو حديث صحيح، وهو يوافق الحديث الذي ذكرناه آنفا أو الذي ذكره المؤلف قبل ذلك، وفيه أيضا إثبات صفة الكلام، لأنه فيه التصريح، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم، وهذا على ظاهره وعلى حقيقته، فالله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، لا كما يقول الأشاعرة أن كلامه نفسي، هذا كلام باطل لا دليل عليه، ولا كما تقول المعتزلة أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق، بل هذا صفة أو هذه صفة ثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. صعقوا، ما معنى صعقوا؟ يعني أصابهم الغشي، غشي عليهم من هيبة الله سبحانه وتعالى، كما حصل لموسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وهذا هو الشاهد، وخر موسى صعقا. فلما يحصل هذه أو هذا الصعق للملائكة، أول من يرفع رأسه هو جبريل عليه السلام، لأن جبريل هو أمين الوحي، أمين الوحي كما هو معروف، وهو الذي يأتي وينزل بالوحي للرسل وللأنبياء، هو جبريل، هو جبريل عليه السلام، فينزل بالوحي كما قال الله عز وجل في القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فبعد أن يسمعه جبريل يسأله الملائكة، ماذا قال الله عز وجل يا جبريل؟ فيقول الحق وهو العلي الكبير، ثم يخبرهم، وهكذا يخبر من بعدهم إلى أن يصل إلى السماء الدنيا، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني أين أمره الله أن ينزل بهذا الوحي، أي إلى النبي الفلاني أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان نبينا أو كان موسى أو غيره من الأنبياء، فينزل ويبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث يوافق الحديث الذي مر أو الذي قرأناه قبل ذلك، ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه في المسائل في كتابه التوحيد، ونحن نعرج عليها ما دام أن الحديثين قد تكررا في أصول الإيمان وفي كتاب التوحيد، سنذكر هذه الفوائد ونعلق عليها تعليقا يسيرا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فيه مسائل، بعد أن ساق الحديثين وبوب بابا في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، تفسير الآية، وقد مر معنا ما معنى الآية، وأن المقصود بهم الملائكة، وأنهم على ما فيهم من هيبة وقوة وعظمة، مع ذلك هم عباد الله سبحانه وتعالى، هم عباد الله، مع ذلك عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وهم أقوى وأعظم المخلوقات كما ذكر ذلك العلماء، وإن كان الأنبياء لا شك ولا ريب هم خير من الملائكة. الثانية، أي الفائدة الثانية أو المسألة الثانية، ما فيه من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. فانظروا إلى هذا الكلام السلفي من هذا العالم السلفي، هذه الآية العظيمة التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ لأنه إذا كان هؤلاء هم أعظم المخلوقات، جبريل عليه السلام لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية ماذا رأى؟ رأى 600 جناح، ورأى جناحين من أجنحته قد سدت الأفق، رآه مرة عندما أسري به، ورآه أيضا في مكة لما جاءه الوحي في أول المبعث عليه الصلاة والسلام. فهذا جبريل، هذا جبريل، وإذا قضي الله وإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت هذه الملائكة بأجنحتها. لماذا تضرب بأجنحتها؟ خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. ما معنى خضعانا أو خضعانا؟ ما معنى؟ قال العلماء